Thank you. مساكم مشكور. Thank you. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا Yeah. Thank you. الذين يحيون المرامات يبقى عنا ذات جهنم لكن Thank you.

وعندما تكون في المدرسة